حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وأصولا ونبيا من الصالحين. قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي الله يفعل ما يشاء.

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم What? تكلم الناس في المهد وكلا ومن الله يكرمك. قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك قال كذلك قال رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك. الله يخلق ما يشاء إذا قضى ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني الذي حرم عليكم

الله أكبر. كمان خلقه من الله أكبر. عليك. خلي عندك شو؟ خلي عليك شو مغنى هاي؟ الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. صدق الله.